خطبة الشيخ الدكتور محمد الأمين إسماعيل. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونهجر ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفل، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، فقنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وفيك خاصمنا ولك احتكمنا وبك استعنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، إنك أنت الغفور الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن نبينا ورسولنا وحبيبنا وعظيمنا وإمامنا وأسوتنا وقدوتنا وسيدنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، إمام المتقين، قائد الغر المحجلين، المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط مستقيم، حبيب رب العالمين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في جود ولا كرم، فهو الذي تم معناه وصورته، ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، البدر دونك في حسن وفي شرف، والبحر دونك في جود وفي كرم، أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنم، مسيطر الفرس يبغي في رعيته، وقيصر الروم في ظلم أصم عمي، أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم، جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بكتاب غير منصرم، أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما خطرت به التفوا بسيطة سيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، وقدموك جميع الأنبياء به والرسل تقديم مخدوم على خدم، صلى وراءك منهم كل ذي شرف، ومن يفز برسول الله يغتنم، حتى اخترقت طباق السبع فوقهم في موكب كنت فيه صاحب العلم، سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم، وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم، طفت السماوات أو ما فوقهن بهن، على منورة درية اللجوم، مشيئة الخالق الباري وصنعته، وقدرة الله فوق الشك والتهم، حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم. وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته، اللهم امتنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم ادخلنا الجنة تحت لوائه، واسقنا اللهم بيده الشريفة من حوضه المبارك شربة هنيئة روية مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا به، وهو العزيز الحكيم. منة الله تبارك وتعالى على هذه الأمة بمبعث رسول الله عليه الصلاة والسلام. دعوة إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أربع آيات في أربعة مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى يمتن فيها الله عز وجل على المؤمنين بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمة خير أمة، والرسول خير رسول صلى الله عليه وسلم، بل أفضل الخلق أجمعين. أورد القاضي في الشفا بسنده قال عليه الصلاة والسلام: بينما كنت نائما إذ جاءني جبريل وميكال، فقال جبريل: يا ميكال زن محمدا، فوزنني بعشر من الأنبياء فرجحت به، ثم وزنني بمئة نبي فرجحت بهم. قال جبريل: يا ميكال، والذي بعثه بالحق نبيا لو وزناه بأهل السماوات والأرض قاطبة لرجح بهم محمد رسول الله، والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا صلوا عليه وسلموا تسليما. بعث في الأميين رسولا منهم من أنفسهم ومن جنسهم، وذلك أنهم عاهدوا الله تبارك وتعالى، قالوا: اللهم لئن بعثت فينا رسولا من أنفسنا، وأنزلت علينا كتابا بلغتنا، لنكونن أهدى من اليهود ومن النصارى. وسجل الله هذا العهد وهذه الشهادة في القرآن الكريم، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيله. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، جنات تجري من تحتها الأنهار، ويجعل لك قصورا، بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. وقال لنا الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وجاء في القراءة غير المتواترة لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي من أغلاكم وأشرفكم وأعلاكم ثمنا ومنزلا ومنزلة ومكانا ومكانة ورفعا ورفعة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. وما جمع الله عز وجل لأحد من خلقه باسمين من أسمائه الحسنى إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكل ذلك تعظيم من الله لسيدنا رسول الله، قال له الله إن شانئك هو الأبتر، وشانئك أي الذي ينتقص قدرك، أو الذي يطعن فيك، أو من يشتمك أو يؤذيك، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. منهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. والآية نزلت في المنافقين، قالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو أذن، ومعنى أذن أن يسمع كل كلام يوجه إليه، ويقبل كل عذر يعتذر به إليه، فلا كلام له وإنما هو كلام الناس، ولا رأي له وإنما هو رأي الناس. قال لهم الله نعم هو أذن، أنتم قلتم هو أذن، قال الله نعم هو أذن، ولكن أذن خير لكم يسمع كلام الله تبارك وتعالى ويكلمه الله عز وجل تكليمه، ويأتيه الوحي من الله تبارك وتعالى أذن خير لكم، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، عذاب في الدنيا وخزي وندامة يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال. والذين آذوا موسى هم اليهود، وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية لما انبرى له رجل وقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم بين الناس، فأعطى الفقراء أكثر من الأغنياء، وأعطى فقراء المهاجرين أكثر من أغنياء الأنصار، وأعطى المؤلفة قلوبهم حديث العهد بالإسلام أكثر من المهاجرين. فقام رجل فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد اتق الله واعدل، فإنك لم تعدل، والله هذه قسمة ما أردت بها وجه الله. هذا الخطاب يوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أحلم رسول الله، ما أرأف رسول الله، ما أكرم رسول الله، ما أعظم رسول الله. يا محمد، الله جل في علاه ما نادى النبي باسمه أبدا تعظيما لرسول الله. ينادي الله الأنبياء يقول: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، أن صدقت الرؤيا يا إبراهيم، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. أما إذا نادى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصبك من الناس. فما نادى الله رسوله صلى الله عليه وسلم باسمه أبدا، تعظيما من الله لقدر رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال للمؤمنين: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم، أي لا تدعوا النبي باسمه كما يدعو بعضكم بعضا باسمه. هذا يقول: يا محمد اتق الله واعدل فإنك لم تعدل، والله هذه قسمة ما أردت بها وجه الله أبدا. قال عليه الصلاة والسلام: ويحك يا هذا، ويحك يا هذا، ويحك يا هذا، ويحك يا هذا، إن لم أتق الله أنا فمن يتق الله؟ إن لم أعدل أنا فمن يعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ألا تأمنوني ويأمنني الله على خبر السماء؟ ألا تأمنوني ويتنزل علي خبر السماء صباح مساء؟ رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. قال عمر: أقتله يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، لعله يصلي يا عمر. لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ومع ذلك منهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. قل: أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، عذاب في الدنيا والآخرة. وفي المقابل: من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نسأل الله أن يجعلنا من أتباع رسول الله المفلحين في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته، وفي الآخرة شفاعته، وفي العمل متابعته، وفي القلب محبته، وفي النوم رؤيته، وفي الجنة مرافقته، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفار، لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه من الله أفضل صلاة وأتم تسليم. جعلنا الله من أتباعه وحزبه وجنده وأحبابه وأنصاره المفلحين في الدنيا والآخرة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبان يبكي، قال: ما يبكيك يا ثوبان؟ قال ثوبان: يا رسول الله، إني والله لأحبك حبا شديدا ولا أطيق أن أفارقك طرفة عين، فأتذكر الموت وما بعد الموت وأنت في أعلى الجنان، وأنا وإن دخلت الجنة كنت في الدرجة الدنيا منها، فأبكي على فراقك في ذلك اليوم يا رسول الله. ف فجاء الأمين جبريل عليه السلام يجوب الآفاق ويخترق السبع الطباق بقول الله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فقال عليه الصلاة والسلام: يا ثوبان، يحشر المرء مع من أحب. جاء إعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال عليه الصلاة والسلام: ابشر، فإن المرء يحشر مع من أحب. جاء ثالث إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: متى الساعة يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام، غير أني أحب الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من أحب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: والله ما فاقكم أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه: إيمان بالله ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب، إن ذنوبي في الورى كثرت، وليس لي عمل في الحشر ينجيني، وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي، وهذا القدر يكفي. محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكرها الله في القرآن يذكرها مقترنة بمحبة الله، ومحبة الله إذا ذكرها الله في القرآن يذكرها مشروطة باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام إذا ذكرها الله في القرآن يذكرها مقابل حطام الدنيا الزائل وكل متاعها وزينتها. أما الأولى فقد قال الله: أحب إليكم من الله ورسوله. وأما الثانية فقد قال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وأما الثالثة فقال الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذا انقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله وولده ووالده والناس أجمعين، ولا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه. ومع ذلك إخوة الإسلام قد تنكب كثير من الناس الصراط في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما علموا كيف يحبون النبي عليه الصلاة والسلام. والطريق واضح والسبيل بين والصراط مستقيم بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هي المحبة الكاملة للنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لما كان أحد المشركين بين الأسرى مكبلا موثقا، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتفقد الأسرى، قال الرجل: لأغيظن اليوم محمدا صلى الله وسلم على رسول الله. فلما حاذاه النبي عليه الصلاة والسلام قال الرجل: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد هذا أبدا. قال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، الله أكبر. عرف الحق لأهله. ما كان لهذا أن يكون بين ظهراني المشركين. أطلقوا صراحة. قال: إنما قلتها لأغيظك يا محمد. قال عليه الصلاة والسلام: والله إنها لأحب كلمة إلي ومن أجلها بعثني الله. قال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحبة الكاملة في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، في الاقتداء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، في التوقير والتعظيم والتبجيل والإجلال لرسول الله عليه الصلاة والسلام، في الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما المعنى أن يجعل الناس أياما معدودة يحتفون فيها بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ليجعل المؤمن أيام هذه الذكرى بمثابة مبدأ انطلاقة إلى الله وتجديد عهد مع الله، ولكن لا يليق أبدا برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتفى به في أيام معدودة أو في ليالي محدودة أو في ساحات بعينها يختلط فيها الحق بالباطل والحابل بالنابل، وكل ذلك باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يظهر فيها الشرك بالله والبدع والخرافات، وكل ذلك باسم رسول الله عليه الصلاة والسلام. المؤمن هو الذي يجعل محبة النبي صلى الله عليه وسلم متمكنة من قلبه، كامنة في صدره، محققة في حياته وسلوكه، بالتأسي الكامل في الخلق والأخلاق، في التعبد والعبادات، في التعامل والمعاملات، في السلوك والخلق، في القيم والتقييم والتقويم، في المتابعة الكاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في استحضار أن النبي صلى الله عليه وسلم باق فينا بهديه وبسنته وبدينه وبمنهجه. اعلموا أن فيكم رسول الله، اعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. في قول الله عز وجل: ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا رفع الله العذاب وصرف العذاب عن أهل مكة مع شدة عداوتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع حربهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع صدهم عن سبيل الله، رفع الله عنهم العذاب لمجرد وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، فكيف بالمؤمن الذي يوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه دائما وأبدا؟ كيف بالمؤمن الذي يكون النبي عليه الصلاة والسلام في مخيلته دائما، يتابعه في كل صغيرة وكبيرة، في كل عمل يتقرب به إلى الله؟ لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وأوحى الله إليه: وعزتي وجلالي يا محمد، لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب لما قبلتهم حتى يأتوا من خلفك. فصلى الله وسلم وبارك على رسول الله عليه من الله أفضل الصلاة وأتم السلام. الاحتفال الذي ورد في السنة بالمولد هو صيام يوم الاثنين من كل أسبوع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يومي الاثنين والخميس، فلما سئل عن ذلك قال: أما يوم الاثنين فذاك يوم ولدت فيه، وأما يوم الخميس فيوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. إذن إذا أردنا أن نحتفل فلنصم يوم الاثنين. إخوة الإسلام، في أي يوم ولد النبي عليه الصلاة والسلام لن تجد رأيا قاطعا بتحديد تاريخ. قيل اليوم الأول غرة ربيع، وقيل الثاني، وقيل الثالث، وقيل الخامس، وقيل السابع، وقيل الثاني عشر، وقيل الثالث عشر، وقيل العشرين، وقيل السابع والعشرين، وتعددت الأقوال. ولماذا؟ لأنها مرتبطت بعبادة معينة، وإنما العبادة ولد من أيام الأسبوع في يوم الاثنين. فمن أراد أن يحتفي بمولد رسول الله عليه الصلاة والسلام فليصم من أيام الاثنين طيلة العام ما استطاع إلى ذلك سبيله. ولو كان الاحتفاء خاصا بشهر ربيع لجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصيام خاصا بشهر ربيع، ولأورد أن في فضل صيامه مضاعفة أجر كما ورد في صيام ذي الحجة من مضاعفة الأجر، أو ورد في صيام شهر الله المحرم من مضاعفة الأجر، أو ورد في صيام شعبان من مضاعفة الأجر، ولكن ما ورد عن شهر ربيع. وإنما الاحتفاء الحقيقي أن يكون متجددا في كل يوم اثنين، ليس ببدع ولا بشيء جديد في الدين، فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وإنما في الصيام. من عجز عن الصيام فليكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما ودون تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد. فأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وهيامها بمحمد. قد لامني فيه الجهول ولو درى معنى الهيام به لكان مساعدي. يا رب صل على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي، فلقد علمتك منعما متفضلا ولذا دعوتك فاستجب لي سيدي. قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة والسلام علي يوم الجمعة وليلتها، فإن صلاتكم تعرض علي. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم وفي كل وقت وفي كل حين وفي كل ساعة من ليل أو نهار، ولكن الإكثار يوم الجمعة وليلة الجمعة. قال ابن القيم: لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وكان يوم الجمعة سيد الأيام، فناسب أن يكثر من الصلاة والسلام على سيد الخلق في سيد الأيام، فتعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرد عليك رسول الله عليه الصلاة والسلام السلام، كما أخبر الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم بذلك. نسأل الله أن يجعلنا من أتباعه المفلحين. اللهم إنا نشهدك بأننا نحب رسولك، اللهم احشرنا معه، اللهم احشرنا معه، اللهم احشرنا معه، اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وفي العمل متابعته وفي القلب محبته وفي النوم رؤيته وفي الجنة مرافقته، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم احمي حوزة الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين الغاشمين، اللهم عليك بأمريكا وأعوانها وحلفائها، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قوض حلفهم، اللهم انزع ملكهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم نكل بهم تنكيلا، اللهم قتلهم تقتيلا، اللهم خذهم أخذ وبيلا، اللهم سلط عليهم سيف انتقامك يا جبار يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المستضعفين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في العراق وفي الفلوجة، اللهم انصر المسلمين في الشيشان، اللهم انصر المسلمين في أفغانستان، اللهم انصرهم في كشمير وفي بورما وفي كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم خذ على أيديهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، ألف بين قلوبهم، اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم، اللهم ابرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا وأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم برحمتك عمنا وكفنا شر ما همنا، وعلى الإيمان الكامل بالكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، وأمن الخائفين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموت المسلمين، اللهم اغفر لجمعنا أجمعين، اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعزنا ولا تذلنا، وارفعنا ولا تضعنا، واجمعنا ولا تفرقنا، واسترنا ولا تفضحنا، واقبلنا ولا تطردنا، وارحمنا ولا تعذبنا. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين ومن أوليائك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وخفف لوعاتنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، بلغنا فيما يرضيك آمالنا، اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، وتقواك في السر والعلن، وخشيتك في الغيب والشهادة، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في السخط والرضا. نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ولعبا لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. اللهم إنا نسألك حلالا يكفينا، وغنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. نسألك اللهم عيشا سعيدا وقولا سديدا وعملا رشيدا وسعيا حميدا وأجرا مزيدا وفضلا عديدا وعمرا مديدا في طاعتك. نسألك اللهم اللطف في القضاء والعفو عما مضى والتوفيق لما تحب وترضى. نسألك اللهم عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وكما ترون إخوة الإسلام بحمد الله تعالى وتوفيقه بدأ العمل في مشروع توسعة المسجد، ونسأل الله عز وجل أن يجزل الأجر والمثوبة لكل القائمين بهذا العمل ولكل من أنفق نفقة في هذا العمل، نسأل الله أن يجعلها ابتغاء مرضات الله وأن يبارك وأن يخلف خيرا لكل من أنفق. إخوة الإسلام، من العار علينا أن يتوقف العمل، فعلينا بقدر الإمكان أن نتبرع، ما زلنا في مزيد حاجة إلى المزيد من المال، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. تجارة مع الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة حتى يكتمل العمل، وبأسرع وقت المزيد المزيد من البذل والعطاء، ولا يضيع عند الله، وما نقص مال من صدقة، وإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ودعوا مرضاكم بالصدقة، والصدقة تطفئ غضب الرب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يردها الله في الدنيا أضعافا مضاعفة وتبقى أجرا وثوابا عند الله يوم القيامة. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فلا نبخل على أنفسنا إخوة الإسلام، تجارة مع الله سبحانه وتعالى، ولا يضيع عند الله عز وجل. سبق درهم 1000 درهم بالنسبة لأهل المال القليل، وأهل المال الكثير أنفقوا واشكروا الله عز وجل، وشكر النعمة من جنسها في الإنفاق والعطاء، ونسأل الله أن يجزل الأجر والمثوبة. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعيب مستور وكسر مجبور وقلب مسرور وعدو مقهور وظالم مدحور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور. كلنا في جميع الأمور، يا عزيز يا غفور، يا عالم ما في الصدور، يا باعث من في القبور، يا منزل القرآن والإنجيل والتوراة والزبور، أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. للاشتراك في خدمة الشيخ الرسمية على الواتساب أرسل كلمة اشتراك إلى الرقم 0251199999 مع تحيات مكتب العلاقات العامة للدكتور محمد الأمين إسماعيل.